هذه فضيلة الشيخ خلاصة لرسالة طويلة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول: المعروف أن وقت صلاة العشاء هو إلى نصف الليل، والمتعارف عند الناس أن منتصف الليل يكون عند 12 ليلا بشكل دائم، ولأن النساء وهن يصلين في المنازل، ومن تفوته صلاة العشاء مع الجماعة من الرجال يؤخر البعض منهم الصلاة إلى هذا الوقت، مع أن نصف الليل يتغير بالنسبة لصلاة العشاء، كما أن شروق الشمس يتغير بالنسبة لانتهاء وقت صلاة الفجر. لذا أرجو من فضيلتكم أولا بيان الحكم في وقت العشاء، وهل ينتهي عند 12؟ ثانيا، ما رأي فضيلتكم لو أضيف وقت منتصف الليل الحقيقي الذي يدل على خروج وقت صلاة العشاء إلى التقويم، كما هو الحال بالنسبة لصلاة الفجر، حيث إن وقت شروق الشمس مثبت في التقويم، وفي ذلك تسهيل على الناس، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأفضل الصلوات أو أفضل ما تؤدى الصلوات في أول وقتها، ما عدا ما استثناه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فقد استثنى صلاة الظهر عند اشتداد الحر، فقال: إذا اشتد الحر فأبردوا، لأن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عن صلاة العشاء: وقد شغله شاغل وانتظره الناس حتى نام النساء والصبيان، قال: إن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، وذلك عند مضي ثلث الليل الأول. وجاء في بعض الأحاديث إلى منتصف الليل، وهذا إنما يكون أفضل لمن يصلي وحده كالنساء، أو من يصلي وحده من الرجال كمن يكون في برية لا أحد عنده، أو حال بينه وبين المسجد حائل لا يستطيع التغلب عليه، فإذا أخر الصلاة إلى مضي ثلث الليل الأول كان ذلك أفضل له. والثلث والنصف يختلف وقتهما باختلاف طول الليل وقصره، والمقياس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يقسم هذا على اثنين، فالنصف الأول ينتهي إلى حيث تتم القسمة، والثلث الأول ينتهي أيضا إذا قسم على ثلاثة. ومع هذا فلا حرج ولا ينبغي التعسير على الناس والتدقيق الشديد، وإنما يحسن الاحتياط. فمثلا في شهر ذي القعدة في أواخره من هذا العام 15 أو من عام 1415 يطلع الفجر في حلب الساعة الرابعة أو قبلها بدقائق قليلة، وتغرب الشمس السادسة وأكثر من الثلث، فمعناه أن الساعة 12 تكون بعد مضي أكثر من 5 ساعات ونصف على غروب الشمس. وبهذا يتبين أن ما يبقى بعد 12 أقل مما من النصف وأكثر من الثلث، فالذي يؤخر صلاته إلى الساعة 12 في مثل شهر ذي القعدة أو ذي الحجة من 1415 يكون قد أخرها عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار، فإن وقت الاختيار يمتد إلى منتصف الليل لمن يصلي وحده، أو إذا كانوا جماعة يتفقون على تأخيرها إلى مضي الثلث الأول من الليل. أو إلى قرب منتصف الليل، فهذا هو وقت الاختيار أي المفضل لصلاة العشاء. فمن أخر الصلاة إلى 12 يكون أخرها عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار، ينبغي أن يلاحظ ذلك وأن لا يتعمد أحد ويعمد إلى تأخير الصلاة إلى 12. فإذا كانت الشمس مثلا تغرب في الساعة 7 للتوقيت الزوال، والفجر يكون مثلا في 5 للتوقيت الزوال، فإن الساعة 12 تكون أيضا في وقت الاضطرار وليس بوقت الاختيار. وتعارف الناس خطأ على أن منتصف الليل هو 12 لا يغير من الأحكام الشرعية الصحيحة، يحسن أن يتنبه الناس. ولو فعل منظم التقاويم والأوقات، لو فعلوا أن الليل ينتصف في كل يوم الساعة الفلانية لما شق ذلك، لأنه سهل عن طريق قسمة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا سهل. ومع ذلك فإن المخاطب في مثل هذه الأمور المكلفون، كل إنسان مخاطب لأن يعرف وقت الصلاة، فإذا أراد أن يؤخرها عن أول الوقت فليحرص على ضبط أمره حتى لا يتأخر إلى وقت الاضطرار بدون اضطرار فيأثم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها ماهر الحاج من سوريا. السؤال الأول من أسئلته يقول فيه: لي عمة فقيرة جدا وهي تعاني من مرض شديد، ويأتيها من الصدقات الكثير الكثير، ولكنها تحرم نفسها من كل شيء حتى من شراء الدواء، وهي تجمع الصدقات وترسل بها إلى ابنتها المتزوجة من رجل يشرب الخمر ويشربها أمام أولاده. سؤالي فضيلة الشيخ: هل يحق لنا أن نعطيها الصدقة ونحن نعلم أنها ذاهبة لرجل يشرب الخمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز لكم أن تعطوها صدقة ترسلها إلى شارب الخمر، وإنما أعطوها من الصدقة ما يسد رمقها. وإذا أردتم نفعها فبدل أن تعطوها صدقة ترسلها لشارب الخمر، اشتروا لها الأدوية واشتروا لها الغذاء وأعطوها منه بقدر ما يكفيها، فهي عمتكم، والعمة صنو الأب، وحق العمة حق كبير. الله جل وعلا لما ذكر البيوت التي يأكل الإنسان منها لم يجعل بعد العم، قدم العمة على غيرها من النساء، فحقها مرتبط بحق الأب، كما أن حق الخالة مرتبط بحق الأم، ينبغي أن يعتنى. لكنها إعانة من يعصي الله على معصية الله لا يجوز. فإذا تحققتم أو كنتم تحققتم أنها توصل ما يأتيها إلى ابنتها التي تمنح زوجها الاستعانة بهذه الصدقات فلا تفعلوا، واحرصوا أن تجعلوا ما تعطونه وما يعطيها غيركم على قدر الحاجة التي تقوم بحاجتها وسد رامقها وقضاء لوازمها الضرورية من دواء وكساء، والله أعلم. أثابكم الله. السؤال الثاني للأخ ماهر يقول فيه: إذا أردت أن أحلف على القرآن بألا أفعل هذا الشيء مرة أخرى، هل هذا الحلف مشروع؟ وإذا نسيت وعدت لفعل هذا الشيء هل علي إثم، مع العلم أن هذه الأشياء ليست سيئة وليست من الكبائر والحمد لله؟ ليس من السنة أن يحلف المرء على القرآن، هذا الشيء لم يكن مألوفا عند الصحابة رضي الله عنهم وعند سلف الأمة، وإنما هو مما استحدث في الإسلام. فيكفي من أراد أن يحلف أن يحلف بالله جل وعلا، وإذا حلف بالله فليصدق. وإذا ألزم نفسه على ترك ما لا يجوز بحلف فليستمر عليه، وإذا حلف ألا يفعل الخير فخير له أن يفعل الخير وأن يكفر عن يمينه، حتى لو حلف على المصحف أو بالحرام أو بالطلاق ألا يفعل كذا، فعل الأفضل خير له من تركه ويكفر عن يمينه. والله جزاكم الله خيرا. يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، فهل هناك دعاء خاص لهذا الموضوع؟ أفيدوني أفادكم الله. هو لا يخفي لحفظ القرآن الدعاء، فالعمل يحتاج إلى الأخذ بأسبابه، حفظ القرآن يحتاج إلى تفريغ بال وتكرار القراءة والأخذ بأصول الحفظ بقراءة يسمعها القارئ، أن يحرص على إتقان ما يقرأ قبل بدء الحفظ، ولا بد من التكرار عشرات المرات حتى يستقر ما تقرأه ويثبت، ثم لا بد من تعاهد ما تحفظه مرة بعد أخرى حتى لا يتفلت، مع الأخذ بأسباب الدعاء واختيار الأوقات التي يكون البال أكثر فراغا وأقل انشغالا. والله أثابكم الله. أخيرا يسأل الأخ ماهر قائلا: لي أخواني لا يصليان وأنا دائما أنصحهما وأدعوهما إلى الصلاة، مع العلم أنهما كان يصليان ولكن زادت أعمالهما وأشغلهما. بئس الحال أن يكون المرء كلما كثر عمله واتسع أسباب كسب عيشه اتسعت أغفل عن طاعة الله، فلا خير في من لا يصلي، ولا تجوز زيارتهم إلا على سبيل الوعظ والإنكار. ينبغي أن تشعرهما بعدم رضاك وأن لا تقبل التردد عليهم وأن لا تقبل ترددهم عليك إذا هما صمما على ترك الصلاة، فإن من صمم على ترك الصلاة تطلق منه امرأته ولا يقتسم أولاده ميراثه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا مات على ذلك. نسأل الله الهداية والتوفيق. والله اللهم آمين. أثابكم الله. المستمعة دال عين من الأحساء تسأل: من سهى في صلاته وقام من الركعة الثانية قبل أن يتشهد ولم يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، هل يمضي في صلاته ويسجد للسهو؟ وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائما هل يعود ويتشهد وبعدها يسجد للسهو؟ من قام عن التشهد الأول فإن ذكر قبل استتمام قيامه وجب عليه أن يرجع ليتشهد ثم يقوم وقبل السلام يسجد للسهو، فإن استتم قائما صار مخيرا بين الرجوع وقراءة التشهد وبين الاستمرار في قيامه وإتمام الركعة، فإن شرع في الركن التي هي قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع، وفي كل هذه الأحوال الثلاثة عليه أن يسجد للسهو ويسجد قبل السلام وهو الأحوط والأكثر انضباطا. والله أعلم. أثابكم الله. تسأل هذه الأخت قائلة: من أفطر في صيام التطوع بعذر أو بدون عذر هل عليه القضاء؟ المتطوع أمير نفسه، إن شاء مضى في تطوعه وإن شاء وقف، ما عدا الحج والعمرة، فإن من دخل في حج أو عمرة متطوعا لا يملك الخروج من هذه العبادة وعليه أن يتمها، ولا يجوز له أن يخل بها أو أن يعمل ما يفسدها، وإذا تعمد ذلك عصى الله جل وعلا، وبقية الأعمال إذا صام الإنسان تطوعا ثم أعن له أن يترك ذلك ويفطر بمناسبة دعوة بمناسبة ضيوف يشق عليهم أن يروه صائما وهو يضيفهم ونحو ذلك فلا حرج، ولا يلزمه قضاء في هذه الحالة، والمتنفل لو دخل في صلاة نافلة ثم طرأ عليه ما يدعو لخروج منها فخرج خشية أن يرتبك فيها أو أن يغفل، فلا حرج في ذلك أيضا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل: من صلى صلاة الفجر بعد أن طلعت الشمس هل يسر في صلاته أم يجهر بها؟ الصلاة الجهرية لا يمنع من الجهر فيها أداؤها في نهار، فلو نسي إنسان صلاة العشاء فلم يتذكرها إلا ضحا صلاها كأنما يصليها في الليل، وكذلك الفجر لو لم يشرع فيها إلا بعد طلوع الشمس صلاها كأنما صلاها في الليل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع سين عين عين من الرياض، يقول في السؤال الأول: فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان أحلف بالله ألا أعمل عملا ما، ولكن تأتي ظروف وأعمل ما حلفت ألا أعمله، فهل علي كفارة يمين؟ وما هي كفارة اليمين؟ من حلف أن لا يعمل عملا فعمله، أو حلف أن يعمل عملا فلم يعمل، فعليه الكفارة. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، أو عتق رقبة، ومن لم يستطع الفقير العاجز يصوم 3 أيام، وهو في الثلاث الأول الإطعام والكسوة والعتق مخير، إذا اختار أحدها فلا حرج، والصيام لمن لا يجد شيئا. وإذا حلف أن لا يفعل البر فالأفضل أن يفعل البر وأن يكفر عن يمينه، وإذا حلف أن لا يرتكب معصية فالأفضل أن يستمر على حلفه وأن لا يكفر، لكن إن خالف وارتكب المعصية التي حلف أن لا يفعلها فقد أثم وخان العهد وعليه الكفارة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: عندما أنام أوقت الساعة على وقت صلاة الفجر، ولكن في بعض الأوقات أغلق المنبه وأنام، وفي بعض الأحيان أغلقها دون إحساس، ولكن عندما أقوم من النوم حوالي الساعة 9 صباحا أصلي الفجر قضاء، فهل صلاتي صحيحة؟ وماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. إذا بذل العبد وسعه وأخذ بالأسباب وتخلف ما يريده بدون قصد فلا حرج عليه، ويقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من نام عن صلاة، كما ثبت في الصحيح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك، فمن نام عن الصلاة واستيقظ فليبادر للصلاة ولا شيء عليه، لكن من علم عندما ينام أنه لن يستيقظ إلا 9 والتاسعة ضحا ولم يأخذ بالأسباب المعينة على الاستيقاظ فهو عاص آثم، وقد لا تصح صلاته ويصير بمنزلة من ترك صلاة، وترك الصلاة محبط للعمل، فينبغي للإنسان أن يكون على غاية الحذر، والله. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى بعثت بها مستمعة أم سفر السلمان، تقول في سؤالها الأول: نسمع أكثر من مؤذن في وقت واحد، فهل نكتفي بإجابة مؤذن واحد؟ من سمع مؤذنين ولم يشق عليه أن يجيبهم كلهم فكل ذلك خير، الحمد لله. وإذا اكتفى بواحد فلا حرج، ولكن بقدر ما يكثر المرء من الأعمال الصالحة فخير يؤديه لنفسه وأسباب مغفرة يأخذ بها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب بستان الواعظين لابن الجوزي؟ بستان الواعظين كغيره من كتب أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله يعتني بالمرققات في مواعظه وحشد الكلمات المترادفات والأشعار المرققة، ولا يهتم بالأحاديث وصحتها في كتب وعظه. وإذا كان القارئ طالب علم مميزا بين السقيم والسليم والصحيح والضعيف، فكتب الإمام ابن الجوزي كتب مفيدة، لكن الاعتماد على ما فيها وهو لا يبين بطلان الحديث في كثير منها فلا يحسن. ثم هو كثيرا ما يحكي حكايات كأنه كلام عن الله، يا عبدي أقربك فتتباعد، يا عبدي يا عبدي، ولا يصح للعبد أن يحكي عن الله جل وعلا. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيه: هل يجب على المرأة عند سجود التلاوة أن تلبس الحجاب المشروع في الصلاة؟ بينوا ذلك مأجورين. لا يجب عليها إذا كانت تقرأ القرآن وأرادت السجود أن تلبس لباس الحجاب الذي يستر جسدها وكفيها وقدمها، لا يلزم ذلك، لأن الصحيح من كلام أهل العلم أن سجود التلاوة ليس بصلاة يلزم لها ما يلزم للصلاة. والله الحمد لله. أخيرا تسأل تقول: أنا فتاة أدرس في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ولكني أنسى ما حفظت رغما عني، فهل أكون آثمة إذا نسيت؟ من نسي ما حفظه من كلام الله جل وعلا بدون تفريط وهو يحب أن لا ينسى ذلك فلا إثم عليه. الحمد لله. أما من فرط وتساهل ولم يتعاهد ما حفظ فإنه يأثم بهذا التساهل. نسأل الله الهداية والسداد. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع عين ألف ألف من السودان ويقيم في أبها يسأل: عندما يقرأ الإمام الآية إياك نعبد وإياك نستعين يقول بعض المأمومين استعنت بالله، وأثناء نهاية الأذان يقولون نعم لا إله إلا الله، هل هناك دليل على ذلك؟ الأفضل في استماع المؤذن أن يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن. إذا وصل المؤذن إلى حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نحن نتهيأ ونعزم على الاستجابة، لكن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله جل وعلا فهو المعين. ومن قال نعم فهذا لن يرد به نص وغيره أفضل منه. والذين يقولون والإمام يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين استعنا، هذا لم ترد به سنة، ولو قالوا اللهم أعنا لكان أحسن. والله جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: رجل عليه كفارة القتل خطأ، ولا يستطيع الصيام وذلك لمرض مزمن، فماذا يفعل؟ إذا كان من حين حصل منه القتل لم يستطع أن يصوم ففي ذمته العتق، إن وجد أعتق وإن لم يجد لا شيء عليه. وإن مات وصام عنه أولياؤه هذه الكفارة فأرجو أنها نافعة. والله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة المستمع ميم ألف سين من السودان ويقيم في المملكة، يقول في سؤاله: لي زوجة وقد طلقتها وتزوجت بأخرى، وبعد فترة حصل أن زوجتي الثانية خافت أن أسترجع المطلقة، وقد حلفت لها بالطلاق بأني غير راغب فيها وكنت صادقة، ولكن حاليا شعرت بالرغبة في استرجاع المطلقة، فما الحكم أثابكم الله مع العلم بأن الطلاق مضت عليه سنوات عدة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان طلاقك للسابقة طلاق السنة وتريد الآن استرجاعها وقد حلفت ألا تسترجعها فعليك كفارة يمين ولا شيء وراء ذلك. وإذا كنت يوم حلفت لأنك لا تريد استرجاعها صادقا في هذه النية فلا يلزمك الآن كفارة يمين، لكن إن كنت حلفت أنك لا تقصد لن تراجعها وفهمت زوجتك التي تزوجتها بعد الأولى أنك حلفت لها ألا تسترجع السابقة فيمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، فعليك الكفارة إذا صممت على استرجاعها. والله جزاكم الله خيرا وأثابكم.